امتحنتك للتجرب وطلعت خسران انا الف مبروك بنجاحك نجحت هاي السنة امتحنتك للتجرب وطلعت خسران انا الف مبروك بنجاحك نجحت هاي السنة هذي الاول بتروح شكرا علي راح اروح انت ما تسوى دموع وهذا ظهري اللي انحنت هذي الاول بتروح شكرا علي راح اروح انت ما تسوى دموع وهذا ظهري اللي بالعشق تاخذ صفر واني اخذ لتحيه كان اسمك من نور جنت تطلع دوم راسك بالعشق تاخذ صفر واني اخذ لتحيه كان اسمك من يوم معتاز ما ضقت وياك حلو وما عشت يوم وفن بالغدر خدت امتياز كل شي منك ما معتاز ما ضقت وياك حلو وما عشت يوم ألف مبروك بنجاحك نجحت هاي السنة